ما تدايش ورجعي ما تضيعيش عشرة العمر في ثواني وردي بالمقسوم وعيشي واسمعيني ما تسمعيش مهما قالك حد تاني مشتريكي ما تبعيش ورجعي ما تضيعيش عشرة العمر في ثواني وردي بالمقسوم وعيشي واسمعيني ما تسمعيش مهما قالك حد تاني مين عليكي قلب باقي إلا أنا حضن دافي في انتلاقي غير هنا مين عليكي قلب باقي إلا أنا حضن دافي في انتلاقي غير هنا ما انتي جربتي فراقي كم سنة ما انتي جربتي فراقي كم سنة انتي ايه انتي ايه انتي ايه ما بتتعبيش انتي ايه ما بتتعبيش بعد منك مهما غبتي أحلى عمري يا حبيبتي واللي فاضل ليك انت والهوى يحرم عليا بعد منك مهما غبتي والثواني والدقايق والساعات والليالي والأمال والذكريات والثواني والدقايق والساعات الليالي والأمل والذكريات كلها سهرانة جنبي بتناديكي اسمعي دقتها تفتكر اللي فات كلها سهرانة جنبي بتناديكي اسمعي دقتها تفتكر اللي فات أحلى عمري يا حبيبتي واللي فاضل ليك انت والهوى يحرم علي بعد منك مهما غبتي أحلى عمري يا حبيبتي واللي فاضل ليك انت والهوى يحرم علي بعد منك مهما غبتي والثواني والدقايق والساعات والليالي والأمل والذكريات والثواني والدقايق والساعات والليالي والأمل والذكريات كلها سهرانة جنبي بتناديكي اسمعي دقتها تفتكر اللي فات كلها سهرانة جنبي بتناديكي اسمعي دقتها تفتكر اللي فات مين عليكي قلبه باقي إلا أنا حضن دافي في انتلاقي غير هنا مين عليكي قلبه باقي إلا أنا حضن دافي في انتلاقي غير هنا ما انت جربتي فراقي كم سنة ما انت جربتي فراقي كم سنة انت ايه ما بتتعبيش الطير مهما قلبي السفر له ولي في رجع إلي كل ليل مهما قلبي السهر له نهار يطلع لي كل طير مهما قلبي السفر له ولي في رجع إلي كل ليل مهما قلبي السهر له نهار يطلع لي وانت فين ياللي بتعند القدر انت فين مش كفاية عايزة ايه عايزة ايه وانت فين ياللي بتعند القدر انت فين مش كفاية عايزة ايه عايزة ايه كل طير مهما قلبي السفر له ولي في رجع إلي كل ليل مهما قلبي السهر له نهار يطلع لي كل طير مهما قلبي السفر له ولي في رجع إلي كل ليل مهما قلبي السهر له نهار يطلع لي وانت فين ياللي بتعند القدر انت فين مش كفاية عايزة ايه عايزة ايه وانت فين ياللي بتعند القدر انت فين مش كفاية عايزة ايه عايزة ايه من عليكي قلب باقي الا انا حضن دافي فين تلاقي غير هنا من عليكي قلب باقي الا انا حضن دافي فين تلاقي غير هنا ما انت جربتي فراقي كم سنة ما انت جربتي فراقي كم سنة انت ايه ما بتتعبيش انت ايه ما بتتعبيش